خلاص صلاة بالمحراب، خلاص صلاة بالمحراب. يعدني أن لا يستعملون كلمة المحراب بالمعنى المعروف اليوم في المساجد، وإنما كانوا يسمون بالطاقة، طاق، ومعنى الطاق يعني فتحة في الجدار. فإذا كان الإمام أو إذا كان يسمون أيضا مذبح كذا إيش؟ مذبح مذبح هو في الحديث هذا. أي نعم، اتقوا هذه المذابح. نعم، المشهور إذا كان الإمام يستطيع أن ينحرف عن هذا الطاقة فهذا هو السجود، وفي ذلك فإذا كان الأولى تتعلق بشخص الإمام أخرى تتعلق بمنفلته، حيث أنهم إذا رأوا الإمام يلتزم دائما الابتعاد عن الطاق قليلا أو كثيرا، سيتساءلون في أنفسهم أولا، ثم سيسائلون الإمام ثانيا: لماذا أنت لا تصلي في المحراب؟ فسيجيبهم بالجواب: أنه أتت السنة. قلت: إذا كان يستطيع هذا، وأنا في ظني هذا مستطاع ومنسور، لكنك قلت أنت في تضعي سؤالك إذا كان مكرها، ما فهمت عن الإكراه كيف يكون؟ حدثت معي وتقريبا حدث نفس ما قلت عني، كنت أنحرف قليلا عن هذا ما يسمى بالطاس أو المذبح أو المحراب على زعم في هذه الأيام. الرجل اللي بنى المسجد له مكان في البلد، عندنا هنا عائلة معروفة أردنية من بلد، فاستفسر عن لماذا انحرف عن هذا الامر. في البدايه ما كان يستهجن انحرافا، لكن عندما اخبرته السنه ان لا اصلي في هذا الموطن، عندها ثار ثورته واصبح يتعمد ان اصلي في هذا الموطن، والا يعني يبلغ الاوقاف او ما شابه ذلك. فطلبت في بعض الاحيان اني اجعل نصفي داخل هذا الطاق، اذا سجدت يكون نصفي رأسي وجسدي. طيب أنت لو تدرجت في المدارات هذا، إذا كنت مضطرا وقفت بكلك خارج المحراب، مش وقفت في نصف المحراب إنما واجهت المحراب، فإذا استمر في الإنكار تقدمت قليلا، يعني من باب حنانيك بعض الشرع والبعض، واضح؟ شيخنا وقف يلا حتى المعالق يا الله يكون بعونك. اللهم آمين. ثم تقدم هذه الأوراق إلى المحكمة. شفنا جربت المسألة، جربتها مرتين. Gracias.